أهلا الأخ، وعليكم السلام. ممكن أسأل سؤال يا أخي؟ تفضلي. شو حكم الدين مثلا في أن الإنسان مثلا يحلف حلفان أو يحلف يمين على شيء لن يأكله أو لن يذهب إلى مكان ما، وبعدين يأكل هذا الشيء أو يذهب إلى المكان الذي حلف عنه رغما عنه؟ ماذا كان يمينه؟ كيف كان صيغة اليمين؟ مثلا لا والله لن أأكل هذا الشيء، أو لن أذهب إلى هذا المكان، أو لن أحضر هذا الشيء، هيك. طيب، وبعدين أكل وحضر؟ إيه. فعليه كفارة يمين. كيف كفارة يمين؟ إطعام 10 مساكين، إطعام طعام وليس دراهم ولا دنانير. إطعام 10 مساكين، كل مسكين وقعة واحدة. مما يأكل الحالف هو وأهله. عرفتي؟ إن شاء الله. طيب، جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما سلمت علينا. نعم.